في هذه السنين القديمة حطها عنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نعيم، لأن هي القدس العاصمة، وإذا سيطروا عليها سيطروا على كل المناطق التي حولها، فيكون لهم نعيم عظيم. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، فكلوا من حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، أنتم راكعين، وقولوا حطة، قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، ألغي عنا خطايانا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدأ هؤلاء الفجرة الذين ما رأوا المعجزات التي كانت لموسى عليه السلام وما فعل بفرعون، بدأ جيل جديد إلى الآن ما رسخ الإيمان في قلبه، فبدأوا يستهزئون بيوشع عليه السلام، فهم داخلين الحطة تشبه الحنطة، وفي لغتهم ايضا قريبة من ذلك، فبدأوا يغيروا الكلمة يلعبوا بها، وبدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا بصورة اخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قالوا كلام غير اللي طلب منهم ان يقولوه، طلب منهم ان يقولوا حطة، فقالوا شيئا اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم والترمذي: قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا، فبدل ما يدخلوا راكعين في الحديث فاخذوا يزحفون على استاهم، على مؤخرتهم يزحفون، يقولون هذا سجودنا، استهزاء، ويقولون بدل حطة يقولون حنطة، او كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم: فقالوا حبة في شعرة، هذه الحطة، هذه الحنطة اللي تكلم عنها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فسق وانحراف عن منهج الله عز وجل. ومن هنا بدأ تبديل كلام الله عندهم، وبدأوا يبدلوا في التوراة ويبدلون كلام الله عز وجل، بدأوا التبديل من ذلك الوقت، بدأ فيهم سنة تبديل كلام الله عز وجل. فنزل عليهم الرجز. في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم والنسائي: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. نزل عليهم طاعون فقتل منهم في يوم واحد 20,000، فاخذوا يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. كيف تلعبوا بكلام الله؟ كيف تبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى، امر الله عز وجل؟ فنزل العقاب فورا، رجز من السماء، طاعون مرض معدي قتل منهم في يوم واحد 20,000. وعاش بنو اسرائيل في فلسطين، وحكمهم الملوك، وأدار شؤون الدين عندهم الأنبياء، وانفصل الدين عن الملك، انفصل الدين عن الملك، كان الملك في ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وكانت النبوة في ذرية لاوي ابن يعقوب عليه السلام. فكان عندهم انبياء يشرعون لهم ويهدونهم ويستشيرونهم، لكن الذي يدير شؤون الدنيا الملوك. هذا بعد وفاة يوشع، يوشع كان ملكا ونبيا عليهم، ومات يوشع عليه السلام بعد وفاة موسى صلى الله عليه وسلم ب27 سنة، وكان عمر يوشع عندما مات 127 سنة. ومرت الايام على هذا الحال، وانتشر الكفر مرة اخرى في الشام، واشد ما ظهر في مناطق لبنان، ظهر الكفر وبدأت عبادة الاصنام من جديد، بعدما هداهم الله عز وجل رجعوا وانحرفوا. فظهر في مدينة بعلبك المعروفة اليوم، ظهر فيها قوم من بني اسرائيل. بني اسرائيل ملأوا المنطقة الان. قوم من بني اسرائيل عبدوا صنما يقال له بعل، ومن هنا سميت بعلبك نسبة الى هذا الصنم بعل. فارسل الله سبحانه وتعالى اليهم نبيا كريما ذكره في القرآن، هو الياس عليه السلام، ويسمى كذلك الياسين. الياس ابن ياسين ابن العازار ابن العيزار ابن هارون عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. لم يذكر العلماء شيئا عن قصة الياس عليه السلام سوى أنه كان في بعلبك وأنه دعا قومه وأنهم كذبوه فتركهم واختفى، تركهم واختفى. هذا في رواية، وفي رواية أنه مات وهو يدعوهم لم يؤمنوا. بعض الناس، وهذا موجود في كثير من كتب التفسير والتاريخ، يقولون أن الياس ما زال حيا، ويشيرون كذلك أن الخضر عليه السلام ما زال حيا، ويأتون بروايات كثيرة جدا، عدد كبير من الروايات تشير الى ان الياس والخضر ما زالوا احياء، وهذا خطأ فاحش. حتى قال بعض العلماء، قالوا 4 من الانبياء ما زالوا احياء، 2 في الارض و2 في السماء، اما اللذان في السماء فهما ادريس وعيسى رفعهما الله اليه، واما اللذان في الارض فالياس والخضر، وهذا خطأ فاحش. كلهم قد ماتوا الا عيسى عليه السلام رفعه الله اليه، لكن على الارض ما يوجد احد حي، ويروون الروايات انه يظهر لبعض الناس ومن امثال هذا، وهذا كله كذب. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم، بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالناس بالصحابة الكرام، التفت اليهم فقال: ارأيتم ليلتكم هذه؟ رأيتم هذه الليلة؟ قالوا نعم. قال: فإن على رأسي 100 سنة، يعني 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد، ما حد يعمر أكثر من 100 سنة من الآن، 100 سنة يموت كل من على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى أحدا. فهذا دليل صريح ظاهر على أنه لا يبقى أحد ممن هو حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يبقى أكثر من 100 سنة إلا ويموت. وبعد الياس جاء اليسع عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. واذكر اسماعيل في الآية الأخرى، واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. اليسع ابن عدي، قيل أنه من ذرية يوسف عليه السلام، وقيل أنه من ذرية هارون عليه السلام، ويكون ابن عم الياس. ولم يذكر احد شيئا عن قصة اليسع الا انه من المرسلين، ما قص الله سبحانه وتعالى علينا شيئا عن اليسع، وكذلك لم يأتنا في الاحاديث الصحيحة. في روايات اسرائيلية كثيرة، لكني انا لا اتي بالاسرائيليات، اكتفي بما جاء في القرآن والسنة ما صح، ولم يصح شيء عن اليسع في علمي. ثم بدأ الانحراف يزيد في بني اسرائيل، وكثر فيهم الكفر والفسق والفجور، وانتشر فيهم امر خطير جدا، انتشر فيهم قتل الانبياء عليهم السلام وقتلهم الانبياء. بدأوا يقتلون الانبياء حتى انهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد 3 انبياء احيانا، عدد كبير من الانبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، تشرع لهم الانبياء، كلما مات نبي قام نبي، ما في يوم بدون نبي. وانتشر فيهم قتل الانبياء، وتسلط عليهم الملوك الجبابرة. قلنا انفصل الدين عن الدنيا، فكان الملك عند الملوك والدين عند الانبياء، فتسلط الملوك الجبابرة على بني اسرائيل وظلموهم ظلما شديدا. هم من بني اسرائيل، ملوك من بني اسرائيل، لكن فسق وظلم، فنشروا الظلم بين الناس واستعبدوا الناس، وهزم بني اسرائيل بمعارك متتالية. وفي احدى معاركهم مع العماليق، قبيلة تسمى العماليق وكانوا ضخام الجثث، ومن هنا كانوا يسمونهم العماليق، في احدى المعارك هزم بنو اسرائيل هزيمة نكراء، واستطاع العماليق ان يأخذوا منهم التابوت. التابوت صندوق من الخشب كانوا يتبركون فيه، وكانوا يحملونه معهم في المعارك، وكانوا اذا رأوه تنزل عليهم السكينة. هذا التابوت كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كان فيه صحائف او الواح موسى عليه السلام، الالواح التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى لما وعده عند الجبل، ففيها التوراة، ما بقي مما استطاعوا ان يحصلوا عليه من الالواح، وكان فيها عصا موسى عليه السلام التي انقلبت حية، والتي ضرب بها البحر، والذي ضرب بها الحجر، التي كان يعمل بها المعجزات، وكان فيها ملابس في التابوت، ملابس موسى عليه السلام، واشياء لهارون عليه السلام. وقيل ان كان فيها شيء من المن الذي كان ينزل عليهم من السماء يأكلونه في فترة التيه. فآثار موسى عليه السلام وهارون كانت عندهم في التابوت، وكانوا يتبركون به، ففقدوه في هذه المعركة، فقدوا التابوت واخذه منهم العماليق. وشاعت الفوضى بين بني اسرائيل، وما عاد عندهم حتى ملوك، دبت الفوضى، عاشوا بدون ملوك، فانتشرت الفوضى، الى ان جاءهم نبي كريم هو شمويل، ويسمى شمعون، وهو بالعربي اسماعيل، اسماعيل شمويل، فاسمه عندهم شمويل، وهذا المنتشر في كتب اللغة العربية كذلك. جاءهم شمويل عليه السلام، فبدأ يعني يدعوهم الى الحق والخير، فبدأوا يستجيبون، بدأوا يستجيبون، بدأوا يشعرون ان هذه الفوضى التي عمتهم مصيبة عليهم. ثم انهم وجدوا انه يحتاجون الى ملكا، يحتاجون الى ملك يسوس امرهم، فقالوا لشمويل: اختر من بيننا ملكا يحكمنا ونطيعه، ويقودنا في المعركة لننتصر من اعدائنا. جاءت الآيات الكريمات تشرح هذا الموقف. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذن هذه الأحداث بعد موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم، اتفق العلماء جميعا على أن هذا النبي هو شمويل، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، اختر من بيننا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد ان نقاتل ونهزم هؤلاء العماليق الذين هزمونا. وكان هذا فترة طويلة بين شمويل عليه السلام ويوشع 460 سنة، فترة طويلة وكانوا في هزيمة شديدة. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى أن يفرض عليكم القتال وتنكثوا ما تقاتلوا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أصابتهم المصائب على يد العماليق، ومن قبل أصابتهم المصائب كان قد أخرجوا من القدس، أخرجوا من القدس وذبحوا مذبحة شنيعة في القدس على يد ملك جبار هو بخت نصر، هو الذي أخرجهم وقتل فيهم مقتلة عظيمة في تاريخ طويل لبني إسرائيل. فقالوا يشيرون إلى هذا أنه فقدوا كل شيء، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى شمويل بوجوب الجهاد، فأخبرهم بهذا الأمر. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أكثرهم لما قالهم تعالوا إلى الجهاد، تعالوا إلى القتال، رفضوا، وهم الذين كانوا قد أعطوا المواثيق أنهم إذا نزل الجهاد يقاتلون، وهم الذين يقولون وما لنا لا نقاتل، كيف لا نقاتل، احنا محتاجين الى هذا، بس افرض علينا الجهاد. لما فرض نكسوا، وما بقى مع شمويل الا عدد محدود بالمقارنة مع الاعداد الكبيرة لبني اسرائيل. بقى معه عدة الاف، في رواية بقى معه 8000، لكن 8000 من بين ملايين بني اسرائيل الذين جاءوا من مصر 600,000، فالاعداد الان وصلت الى الملايين في ذلك الوقت، فما بقى معه الا 8000. يقول الله سبحانه وتعالى: تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء الذين بقوا قالوا: اين الملك الذي يقودنا للقتال؟ اختار لهم رجلا من بينهم، هو طالوت ابن قيش من ذرية بنيامين ابن يعقوب عليه السلام. الملوك الذين كانوا قد سبقوا طالوت كانوا من ذرية يهوذا، كل الملوك من ذرية يهوذا. فاستغربوا، كانوا يتوقعون ان يختار واحد من ذرية يهوذا، فاختار واحد اخر من ذرية بنيامين عليه السلام. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجلا بسيطا، دباغا، يعمل بدباغة الجلود، فقير، لكنه عليم حكيم وعنده بسطة في الجسم ضخم، يصفونه أنه كان ضخما أبيضا جميلا يملأ العين، لما يراه الإنسان يملأ العين. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. من الذي يقول هذا؟ ذرية يهوذا، نحن أولى بالملك منه، الملك في ذرية يهوذا، كيف يكون في ذرية بنيامين؟ ثم قال الباقون: نعم، ولم يؤت سعة من المال. فقير، كيف يصبح ملك؟ لا من ذرية يهوذا ولا غني، ما نقبله. فرد عليهم النبي، قال: إن الله اصطفاه عليكم، هذا اختيار الله عز وجل، هو الذي اختاره، وزاده بسطة في العلم والجسم، متفوق عليكم في القوة البدنية وفي القوة العقلية، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فرفضوا وأبوا القتال كلهم، قالوا: ما نقاتل مع طالوت، وما أدرانا أنك تقول الحق. يقول لنبيهم: ما أدرانا أنك تقول الحق. ورفضوا طاعة نبيهم. فهنا نبيهم قال: أولو جئتكم بآية، لو جئتكم بمعجزة تثبت لكم أن هذا اختيار الله عز وجل. قالوا: نعم، إذا تأتي بآية بمعجزة تثبت لنا هذا نطيع. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، العلامة المعجزة من الله على أن هذا نبي على ان هذا ملك اختاره الله، ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت. يأتي التابوت الذي اخذه العماليق، يأتي ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فنظروا فإذا التابوت نازل عليهم من السماء، لا لم يكونوا يرون الملائكة، يرون التابوت نازل من السماء إلى أن وضع بين أيديهم. رجع لهم التابوت بهذه الطريقة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فعندها أطاع وتحرك طالوت مع هؤلاء الجنود. فلما فصل طالوت بالجنود تحرك انطلق، قال إن الله مبتليكم بنهر، سنمر على نهر وقد أصابهم العطش، إن الله مبتليكم بنهر، هذا النهر هو نهر الأردن الذي بين فلسطين أعادها الله تعالى للمسلمين وبين الأردن، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أي واحد يشرب ماء ما أريد معي يرجع. ثم أعطى رخصة للذين عطشوا عطشا شديدا، قال إلا من اغترف غرفة بيده، المسموح غرفة واحدة باليد، هذا المسموح ابتلاء. وهو يقول لهم، طبعا هذا بإخبار النبي له، إن الله مبتليكم بنهر، أي إن الله سيختبركم، أخبرهم أن هذا اختبار، لا أحد يشرب، المسموح فقط غرفة ماء. فلما إلا من اغترف غرفة بيده، لما عبروا كل واحد ياخذ غرفة، قليل منهم توقفوا عند غرفة واحدة والباقي بدأوا يشربون. يقول الله سبحانه وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. الذين لم يشربوا 313 رجل فقط، والآلاف كلها شربت. في الحديث الذي يرويه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. الذين اجتازوا النهر هؤلاء فقط 313 و314 رجل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الآن ما بقى من هالجيش من بني إسرائيل كلهم ما بقى إلا 314 رجل أو 313 رجل، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أعداد كبيرة هائلة، آلاف جالوت وجنوده وعماليق، ونحن ضعاف، عددنا قليل. فمن بينهم كانوا ناس صالحين خيرين، قالوا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر ليس بالعدد، النصر بالإيمان، والله مع الصابرين. فثبتوهم، وثبتهم شمويل عليه السلام، وثبتهم طالوت فثبتوا. فلما التقى الجيشان، جيش صغير مع جيش هائل كبير معد بالسلاح، وهؤلاء سلاحهم محدود، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبدأت المعركة، بدأت المعركة بخروج جالوت للمبارزة، كان من عادتهم يبارزون، فخرج وكان من أشدهم قوة، عملاق ضخم ويبالغون في حجمه، لكن بالتأكيد أنه كان ضخما ومدجج بالسلاح. فقال من يبارز؟ فهنا خاف الناس، فناداهم طالوت، قال من يخرج له؟ فلم يخرج أحد، فأراد أن يشجعهم، قال من يخرج له وأزوجه ابنتي ويكون وريثي في الملك، يكون وريثي. فهنا تقدم شاب من أتباع طالوت هو داود عليه السلام، كان شابا، في روايات كثيرة تشير إلى أنه كان عمره 16 سنة في ذلك الوقت فقط، فتقدم وكان يقاتل بالمقلاع. المقلاع أداة مثل حبل آخر خرقة يضع فيها الأحجار أو جلدة يضع فيها الأحجار، ويلف المقلاع ثم يرميه، يرمي الحجر فيصيبهم بضربة قوية جدا. فخرج داود عليه السلام لمبارزة جالوت، قال من أنت؟ ارجع يا غلام فإني لا أحب أن أقتلك. غلام صغير، قال بل أنا أحب أن أقتلك. فأراد جالوت أن يتقدم لقتاله، فهز داود عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المقلاع وكان فيه 3 أحجار كما جاء في الروايات، فهزه هزة شديدة ثم قذفها عليه، فجاءت الأحجار 3 في ناصيته في جبهته، والجبهة مكان تجمع الأعصاب، فقتله بضربة واحدة من أول المعركة. سقط جالوت، يقول الله سبحانه وتعالى وقتل داود جالوت، قتله بضربة واحدة أول ما قتل. دبت الفوضى في جماعته فهجم عليهم طالوت ومن معه، يقول الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وتزوج داود عليه السلام، تزوج بابنة طالوت وصار وريثه في الملك من بعد طالوت، صار هو الملك. يقول الله سبحانه وتعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء. فهكذا كانت ولاية داود عليه السلام على بني إسرائيل، فجمع الله سبحانه وتعالى على يديه مرة أخرى الملك والنبوة، ما اجتمعت منذ يوشع من أكثر من 460 سنة، ما اجتمع الملك مع النبوة في بني إسرائيل، فاجتمع مرة أخرى عند داود عليه السلام. داود ابن أيشا من ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، فرجعت الملك مرة أخرى إلى ذرية يهوذا. يصفه المؤرخون كما جاء في تاريخ الطبري، يصف داود عليه السلام يقول كان قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه، وبدأ داود عليه السلام يحكم في بني إسرائيل، وشد الله سبحانه وتعالى ملكه، شد ملكه، بدأ بني إسرائيل يجتمعوا مرة أخرى بعد الفوضى الشديدة التي أصابتهم، وأظهر الله سبحانه وتعالى على يديه المعجزات وأنزل له الصحف الكريمات التي تسمى الزبور، وآتينا داود زبورا. وكان عليه السلام من أجمل الناس صوتا، وفي إشارات كثيرة أنه لم يخلق إنسان أجمل صوتا من داود عليه السلام، وذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وهو على شرط البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن، وكان أبو موسى صوته جميل جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يستمع له لهذا القراءة الجميلة والصوت الجميل الندي وهو مطلوب في قراءة القرآن. فلما سمعه قال صلى الله عليه وسلم لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود، كل هذا الصوت الجميل مزمار من مزامير داود، وكان الله سبحانه وتعالى جعل هذا من آياته والناس تنظر فإذا تلا الزبور بهذا الصوت الجميل يسمعون الجبال ترد معه، الجبال تتحدث ترد معه بالتسبيح، وكانت الطيور تأتي فتخفق فوقه لا تتحرك من مكانها، تطير فوقه في مكانها ترد معه التسبيح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه، أوبي سبحي، إنه أواب كثير التسبيح، أواب أيضا يتوب كثير التوبة وكثير التسبيح. يا جبال أوبي معه والطير، كانوا يسبحون معه. وفي الآية الأخرى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذا من معجزاته عليه السلام، وكان الناس يرون هذه المعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، صباح ومساء يسبحن معه، والطير محشورة، تتجمع الطير عنده، كل له أواب، كلها تسبح معه. فهذا من معجزاته عليه السلام، وظهرت له المعجزات. فمن معجزاته كذلك أن الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد، فكان يتعامل مع الحديد كما يتعامل الناس مع الطين والشمع. الناس كيف تلعب بالشمع والطين؟ هكذا كان الحديد في يد داود عليه السلام، فكان يصنع منه الدروع، يصنع منه الدروع، وصنع نوع من الدروع ما كان موجودا من قبل. كانت الدروع، الدرع هو الحديدة التي يضعها المقاتل على جسمه حتى إذا ضربوه ما يقتل. كانت الدروع قبل داود عليه السلام صفائح حديدة من فوق لتحت على الصدر، وكانت ثقيلة جدا على الصدر والظهر، يعلقونها على الكتف وتغطي اليدين، فكانت ثقيلة جدا عليهم. فصنع صنعا جديدا، بدأ يصنع دروع من حلقات، يعمل حلقة من حديد يشكلها بإيده ويدخلها بالحلقة الثانية والحلقة الثالثة، فيعمل درع من حلقات صغيرة، فإذا ضربوها أيضا ما تؤذي، لكن كانت خفيفة جدا بالمقارنة مع الدروع الصفائح الثقيلة. هذا موصوف في القرآن، وهذه الدروع موصوفة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وألنا له الحديد، حديد في يده لين، أن اعمل سابغات، اعمل دروع سابغة يعني تغطي، سابغ الذي يغطي ولا ينقص، وقدر في السرد يعني احسب المقادير الدقيقة في صنع الحلقات، السرد الحلقات، وقدر في السرد، لا تجعلها غليظة فتثقل على الناس، ولا تجعلها دقيقة فتنكسر ويجرح بها الناس. اعملوا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه صناعة ملابس تحصنكم، تحميكم من بأسكم، من القتال. فهل أنتم شاكرون؟ إذن الأنبياء كان لهم دور عظيم في تطوير الحضارات، وسنرى ما فعل سليمان عليه السلام كذلك في تطوير الحضارات. فهذه صناعة الحديد تطورت تطورا عظيما بما كان يصنعه داود عليه السلام، وشد الله سبحانه وتعالى له الملك وأعطاه من الفضائل والمعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: وشددنا ملكه، كان ملك ممزق، بني إسرائيل كان ملك ممزق، فشده الله سبحانه وتعالى، جمعهم كلهم دولة واحدة، أمة واحدة تحت داود عليه السلام. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، كان حكيما، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب أي الحكم بالعدل، كان يحكم بين الناس، فكان نبيا وكان ملكا وكان قاضيا عليه السلام، فكان هو الذي يجلس للقضاء بين الناس. جاء عن حكمه امور، منها ما جاء في القرآن. في يوم من الايام شخصان تسور المحراب، كان عنده قصر، المحراب القصر، كان عنده قصر يعتزل به، كان يجعل ساعات من النهار للملك ويجعل ساعات للحكم ويجعل الليل للعبادة. ففي ليلة من الليالي بينما هو في المحراب في هذا القصر، كان يغلق على نفسه المحراب ما يسمح لأحد يدخل عليه حتى يتعبد الله عز وجل، إذ تعدى سور أسوار المحراب أسوار القصر، تجرأ شخصان فتسور المحراب، تسوروا الأسوار تعدوها وخرجوا عليه فتفاجأ بهم. وفي رواية تشير إلى أنهما كانا نبي، كانا ملكين في شكل بشر حتى يختبر داود عليه السلام، ولم أقع على شيء صحيح في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تجاوزوا السور من سور القصر، إذ دخلوا على داود لما رآهما فزع، خاف، من هؤلاء وكيف دخل وكيف ما شعر بهم الحرس، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، قال لماذا لم تأتي يا في النهار، قالوا تأخرنا، عندنا خصومة نريدك أن تحكم فيها، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، احكم بيننا بالحق ولا تظلم، لا تزيغ عن الحق، لا تبتعد عن الحق، واهدنا إلى الحكم الصحيح في هذه القضية. فقال: ما هي قضيتكما؟ فبدأ يشرحان القضية. فبدأ الأول وقال: إن هذا أخي، يعني صاحبي، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أنا عندي نعجة واحدة، النعجة هي أنثى الخروف، وله 99 نعجة. طبعا جاءت روايات كثيرة تشير إلى يعني أن المقصود هنا نساء، وأن داود عليه السلام، كلام بلاوي موجود في كتب التفسير، أن داود عليه السلام كان عنده 99 زوجة، لكنه رأى زوجة واحد من قواده فطمع فيها وأراد أن يأخذها، لكنها متزوجة، فقام يرسل هذا القائد في المعارك حتى يتخلص منه، فكان كل ما ذهب إلى معركة ينتصر، ففي الأخير قتله داود وتخلص منه. يعني كلام لا يقوله إنسان عن أبسط المؤمنين، فكيف يقال عن نبي من أنبياء الله؟ هذا من البلاوي اللي موجودة في كتب التفسير. أما الصحيح الذي أشار إليه كبار علماء التفسير أن المقصود اختبار داود عليه السلام في قضية الحكم، والحديث هنا عن النعاج، أخي له 99 نعجة، والمرأة في اللغة العربية لا تسمى نعجة أبدا، ولا تسمى بقرة، بعض الناس يفسر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا موجود في بعض الكتب، هذا من البلاوي اللي موجودة، المرأة في اللغة لا تسمى نعجة ولا تسمى بقرة، وإنما قد تسمى غزال أو ظبي يستعملها الشعراء، نعم وارد، لكن ما تسمى بهذه الأسماء. عملها الشعراء، نعم وارد، لكن ما تسمى بهذه الأسماء. إن أخي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، اجعلني أرعاها لك، أنت تخرج ترعى نعجة واحدة، أنا عندي 99 نعجة أخرج بها، فاجعل نعجتك مع نعاجي ترعى. فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، جاب لي الأدلة والبراهين، والمسألة بسيطة وما تسوى، وانت كل يوم تطلع عشان ترعى النعجة، هذا النعاج أنا أصلا طالع، وبدأ يقنعه، فأخذ نعجتي والآن أريد نعجتي، يقول لي: لا، أنت ما عندك نعجة عندي، وما عندي دليل، ما عندي برهان على أنها نعجتي. فأخذها ظلما. فقال داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. عند 99 ما هو شبعان يأخذ النعجة الأخرى أيضا. وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء الشركاء، كثير من الشركاء، كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، كثير من الشركاء يظلم بعضهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يشارك يعدل مع شريكه لا يظلم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استعجل داود عليه السلام بالحكم، استعجل، ما سمع للآخر، سمع لواحد وحكم. في رواية انهما اختفيا الاثنين على انهما ملائكة، وفي رواية انه الثاني نبهه ظلمتني اصبر اسمع مني. فعرف داود خطأه وعرف انه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ففورا انتبه وتاب. يقول الله سبحانه وتعالى وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. فورا تاب، فورا عرف خطأه وفورا تاب. وهذا شأن الصالحين، ما يتأخر لما يرى الخطأ. يقول الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك، خطأ بسيط وفورا تاب منه، فالله سبحانه وتعالى غفر له. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى، مكانة مقربة وحسن مآب. عندما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سيكون له الكرامة العظيمة عند الله. ونبهه الله سبحانه وتعالى لهذا الخطأ، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن التعليق يناسب القصة، ما هو مثل ما ذكروا الإسرائيليين